نكملها والله اعلم ما في عظم قرب الترحل اجب الترحل غير ان ركابنا لما تجل برحالنا وتنقضي. نعم هذا من غرب السفر الا قال رحمه الله تعالى لكن ان شاء الله نحاول بقدر مستطعنا لنكمل حتى لو سافرنا نرجع ان شاء الله. قال والجواز هو 18 نعم بعد ان انتهى من النواصف ذكر الجواز رحمه الله هذه عادة المؤلفين انهم يذكرون النواصف ثم الجواز ما ادري لماذا ما هو التعليل أذكركم من الخرافات حقهم عادة المؤلفين يفعلون هذا الشيء. قال والجواز 18 وهي نوعان جاز لفعل واحد وسياق الكلام عليه هي 6 أحرف الذي يجزم فعل واحد كلها حروف لا فيها اسماء لكن الذي يجزم فعلين هو الذي فيه ما هو اسماء. قال جاز لفعل واحد وجاز لفعلين فالاول 7 نعم اضاف الطلب انا قلت 6 اعتبار غير ايش غير الطلب كما هو في التحفة لكن هنا في المتممة اضاف الطلب زاد على اصله الذي هو الاجرمية. قال وجازم لفعلين فالاول 7 وهو لم وكل هذه التي تجزم فعلا واحدا 6 أحرف الستة ماذا احرف اما الطلب فهذا الكلام عليهم. قال وهو لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الشاهد له الشاهد هنا والثلاث الافعال كلها مجزومة بلم ولم يقال فيها حرف نفي وجزم وقل يقال في اعرابها هذا حرف نفي يلتزم وقل نفي معروف تنزل الحدث الذي بعدها لم يلد نفتت عدم الولادة وكذلك ايضا يقول لنا في جزم جزم سهل تجزم الفعل الذي بعدها اما ان تبقى عن الحركة او عن الحرف اما ان تبقى عن من لم تجزم في اللغة وعن القطع اما ان تبقى عن الحركة او تبقى عنه ماذا الحرف وذلك في الافعال المعتلة وفي الافعال ماذا الخمسة. طيب هنا يقول الاخ نحن مطول ما ندرس ان نحن مطول المراجعة ولا مسألة ولا ان شاخي هو خلاصة هذا ان انا نقول يعني يقول نحن نطول المراجعة والدرس قصير هذا الذي يظهر ان شاء الله نطول الدرس الاستعال حاجة عشرة ومستبشر لكن لا تصح. قال رحمه الله تعالى قلنا قال لم يقال في اعرابه حرف نفي وجزم وقال جزم واضح تجزم الفعل الذي بعده تقطع عنه الحركة او الحرف وقال اي تقلب زمنه من المضي الى ماذا الى من المضارع الى المضي اي تجعل الفعل المضارع الذي بعده دال على الزمن ايش الماضي دال على الزمن الماضي لم يفعل زيد كذا فيما مضى الى الحال لم يفعل زيد هذا الفعل واضح هذا معنى قلب اي ان تقلب زمن المضارع من المضارع الى المضي تجعله دال على الزمن الماضي. قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الشاهد لم ما يعرف يولد لم يولد لا عاطفه ولم حرف نفي جزم وقلب نعم وايش الذي بعده احتاج الى ايش في ولد احتاج الى مرفوع الى مرفوع هو ما هو مرفوع سهل كل ذا يعني الفعل يحتاج الى شيء بعد مرفوع لا بالفعل نعم لان الفعل هنا مغير الصيغة انت بارك الله فيك والشاهد لم هنا جزمت الفعل بعدها وهي من الجوازم. قال ولما نحو لما يقضي ما امره وهناك فروق يا اخوان ذكرها الشارح وستاتي معكم في الغطر ان شاء الله الفروق بين لما ولم يتفقان في اشياء ويفترقان في اشياء سياتي الكلام عليها ان شاء الله في الغطر الذي يريد هذا يرجع الى الشرح ذكر بعضا منها يرجع الى الشرح ان شاء الله وسياتي الكلام عليها في غير هذا الكتاب ان شاء الله نمشي حتى ما نتاخر لامرته لما يقضي ما امره مع ان فروق مهمه من استعمال الكلام هاي لما حرف نفي وجزم وقلب وهي كلام يا اخوان

قال الحجاج نزل المفرد منزلة ايش المثلثات الحارثي يا حارثي ابن ايش عنق، لكن العرب تستعمل هذا ينزلون المفرد منزلة المثلث. ومنه ايضا بيت من الشعر، فان تزجراني يا ابن عسان انزجي وان تتركاني احمي عربا ممنعا، ان تزجراني يا ابن عسان انزجي، يخاطب كلهم خاطب واحد لكن نزل منزلة ايش المثلث، وان تتركاني احمي عربا ماذا ممنعا، وهو خاطب واحد ابن عسان هذا. فقالوا بان العرب تنزل المثلث تنزل المفرد منزلة ايش المثلث وتخاطبه باعتبار التثنية، واضح؟ كما في البيت المذكور عنه، فإن تسجراني يا ابن عسان أنزجر وإن تتركاني أحمي عربا ممنعا، وهو يخاطب ابن عسان فقط، وهذا جائز في لغة العرب أنهم ينزلون الواحد منزلة المثنى ويخاطبون بهذا الخطاب. فمنهم من يقول أن البيت هذا من هذا الباب، قلت أنا أبكي وهو يخاطب ايش؟ واحد. ومنهم من يقول أنه يخاطب اثنين باعتبار أن الذاهبين به هما كم؟ اثنان. فممكن يكون من هذا الباب وهذا الباب ممكن. وقد علمت ان هذا جائز باللغة ان تقول للشخص قفا وهو ايش وهو واحد، تنزل منزلة المثنى، وهذا جائز بلغة العرب كما سمعت الشهادة على هذا. طيب الشاهد هنا نبكي مجزوم بالطلب، انتهينا الان الابيات التي تجزم فعلا واحدا وهي سبعة، المتقدمة ستة الاحرف والسابع هو ماذا الطلب. ناخذ يا جماعة ناخذ نعم هذا الذي يريد. قال رحمه الله تعالى والثاني وهو ما يجزم فعلين احد عشرة، وقوله ما يجزم فعلين من باب التغليب، وان احيانا قد يكون الجواب جواب الشرط ليس فعلا وانما ماذا يكون جملة اسمية، تكون جملة اسمية او جملة فعلية في محل ماذا في محل جزم، كما في قوله تعالى ايا ما تدعو فله ايش فلولا الاسماء الحسنى. فاين الفعل الثاني الان؟ ما عندنا فعل ثاني وانما عندنا ماذا جمله في محل ايش في محل جزم جواب الشرط. فعلى هذا قوله ما يجزم فعلين من باب ايش التغليب، اي ان الغالب فيه انه يجزم فعلين، والا احيانا قد يجزم جمله كامله تكون في محل جزم، سواء كانت جمله فعليه او جمله ماذا اسميه كما سياتي الكلام على ذلك. وقوله ايضا فعلين، قوله فعلين يشمل ماذا ما كان مضارعين وان تعيد معه، وقد يكون ايضا ايش ماضيين ان عدتم عدنا، وقد يكونان ايش احدهما ماض والاخر ايش مضارع، احدهما ماض نعم والاخر مضارع، كما في قوله تعالى من كان منكم يريد الحياة من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، فالاول ايش ماض والثاني ماذا نزد مضارع، وقد يكون العكس الاول مضارع والثاني ايش ماض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم ايش من ذنبه، يقم في المضارع وايش فغفر به ماض، واضح؟ فقوله فعلين يشمل ما كان مضارعين ويشمل ما كان ماضيين ويشمل ما كان الاول ماذا ماضيا والثاني مضارع، او العكس الاول مضارع والثاني ماضي، كما سمعت في هذه الايات وايضا في الحديث، واضح؟ لكن بقي يا اخواني اذا كانا ماضيين فهل الجزم لنفض الماضي ام لمحله؟ نعم اذا كانا ماضيين يا اخوان فالجزم لمحل الماضي، وهذا الموضع الوحيد الذي للماضي فيه محل ماذا من الاعراب، هذا الموضع الوحيد الذي فيه للماضي محل من الاعراب، وان الاصل في الماضي انه ليس له محل ماذا من الاعراب، لكن اذا وقع بعد اداه الشرط سواء كان فعل الشرط او جواب الشرط فانه يكون في محل جزم ايش فعل الشرط او جواب ماذا او جواب الشرط، هذا هو الموضع الوحيد الذي يعرف فيه الماضي، يعني يكون له محل من الاعراب، اما البناء فيبقى على بنائه لكن تقول في محل جزم، واضح هذا الكلام. اما اذا كان مضارعين فالجزم لماذا للفظهما، اذا كانا مضارعين فالجزم للفظهما، الامر سهل بالمضارع، لكن الماضي نقول الجزم المحل، ان عدتم عدنا، ان حرف شرط جازم وعدتم فعل ماض مبني على السكون للسالب بدون رفع متحرك في محل ايش في محل جزم فعل الشرط، وعدنا عدنا كذلك ايضا مبني على السكون للسالب بدون رفع متحرك في محل جزم جهاد الشرط.